الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء، يعني من النهي عنه والوعيد عليه. هذا تقدير الباب، باب ما جاء في الرياء، أي من النهي عنه والتحذير منه، وبيان أنه من الشرك، أعاذنا الله وإياكم منه. الرياء مصدر، رأى ريان، رأى ريان مراءة، بمعنى أن يري الناس عمله لأجل أن يمدحوه، أن يري الناس عمله من أجل أن يمدحوه، هذا معنى الرياء. فهو يظهر للناس أنه مثلا يصلي لله، وأنه خاشع لله، وأنه يريد بهذه العبادة، يريد بها وجه الله، ولكن في حقيقة الأمر أنه يريد أن يمدح على هذه العبادة وأن يثنى عليه بها. والله سبحانه وتعالى مطلع على أعمال القلوب، إنه يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية من أعمال عباده، لا الظاهر منها ولا الباطن منها. والقلوب هي محل نظر الله عز وجل من العبد، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وفي سورة الهمزة نجد أن الله عز وجل يتوعد أهل النار بأن هذه النار تطلع على الأفئدة، تطلع على الأفئدة، بمعنى أن الله عز وجل أعطاها القدرة على أن تطلع على ما في فؤاد هذا المعذب، يعني كأنه من درجة الكفر، من درجة النفاق وكذا، فيكون العذاب على حسب ذلك بما أمرها الله عز وجل به. وفي سورة العاديات يقول سبحانه وتعالى: وحصل ما في الصدور. فإذا في الصدور إيمان وإخلاص انتفع بذلك العبد، وإن كان فيه نفاق ورياء هلك بذلك العبد والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يراعي قلبه، وأن يحاسب نفسه، وأن يفتش ما في ضميره، فإن أمر القلب ليس بالأمر الهين، بل هو أعظم الأمور وهو الأصل. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الحديث الآخر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. فالشاهد أنه على المسلم أن يصلح قلبه وأن يفتش فيه، فما وجد فيه من مرض فعليه أن يتعالج منه، يتداوى منه. مرض الرياء، مرض إرادة العمل، إرادة الدنيا بالعمل، مرض الكبر، مرض الحسد، مرض العجب، وغير ذلك من أمراض القلوب، لكن في مقدمتها ومن أخطرها الرياء. والرياء هو أشد وأكثر ما يخاف على الصالحين، أكثر ما يخاف على الصالحين هو الرياء، لأن الشيطان يأتيهم من باب الصلاح، من باب العبادة، فيحاول أن يفسد عليهم عبادتهم بإفساد نياتهم. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما، الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، قل يا أيها الرسول، قل يا أيها النبي للناس: إنما أنا بشر مثلكم، يعني ليس لي من أمر الألوهية ولا من أمر الربوبية شيء، ليس له شيء من الربوبية ولا الألوهية، فلا يشرك مع الله في ربوبيته، فيزعم أنه مدبر الكون ولا مغيث المستغيثين أو مجيب دعوة المضطرين ونحو ذلك مما هو من أمر الله جل وعلا فقط، ولا يشرك معه في الألوهية في العبادة، فلا يدعى ولا يستغاث به ولا ينذر له ولا يذبح له، فهو بشر كغيره، كما أن غيره من البشر لا يعبد، فكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا يعبد، فهو عبد من عباد الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فهو عبد من عباد الله، وإن كان وفي مقام العبودية لله في أعلى درجاتها. قل إنما أنا بشر، فهو مثل البشر أيضا، خلقه الله عز وجل كما خلق غيره من البشر، من ماء مهين، من ماء أبيه عبد الله وماء أمه آمنة، ليس مخلوق من نور كما تزعم بعض الطوائف الصوفية، يقول إنه مخلوق من نور ويرون في ذلك حديث لا يصح، أو أنه عليه الصلاة والسلام إذا مشى لا يكون لأقدامه أثر في الأرض، أو أن جسده يتخللها الضوء ونحو ذلك مما يزعمونه في النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة إلى أن يكذب في مدحه، أتاه الله عز وجل من الفضائل والخصائص ما لا مزيد عليه، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو خاتم النبيين، وأعلى درجات مدحه أنه عبد الله ورسوله، فقد بلغ في العبودية منتهى وأعلى درجاتها عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الذين يغلون في النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا وقعوا في الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وخالفوا كتاب الله جل وعلا، ووقعوا في عين ما نهاهم عنه النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، واتطرقوا أيضا وسهلوا الطريق للناس إلى عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما يقال للناس إن محمدا عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب، ولا إنه بأمره الدنيا والآخرة وبأمره أمر السماء والأرض، إذن يستغاث به ويدعى ويلجأ إليه. فالواجب الحذر في هذا الباب، وأن يقف المسلم مع حيث وقف به الكتاب والسنة، لا يتجاوز هذه، لا يتجاوز ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذه الخاصية التي له دون غيره من البشر، اللهم إلا من إخوانه من النبيين والمرسلين، فخصه الله عز وجل بالنبوة والرسالة. أما في حكم البشرية فهو مثله مثله، ولد كما ولدوا، ويمرض كما يمرضون، ومات كما ماتوا، ويجوع كما يجوعون، ويظمأ كما يظمأون، يمشي في الأسواق ويتزوج النساء، وولد له عليه الصلاة والسلام، يصيبه المرض، تصيبه الجراحة من العدو عليه الصلاة والسلام. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي فاتبعوني وآمنوا بما أوحي إلي، أنما إلهكم إله واحد، إذن هو الذي يجب أن يعبد وأن يفرد بالعبادة. الإله معناه المألوه، المعبود المستحق العبادة واحد فقط، وهو الله جل وعلا. أنما إلهكم إله واحد، أي فأفردوه بالعبادة ولا تشرك معه في عبادته أحدا سواه، لا ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء. فمن كان يرجو لقاء ربه، يرجو بمعنى يخاف، يخاف لقاء ربه، يخاف المقام بين يدي ربه جل وعلا. فمن كان يرجو لقاء ربه يخاف الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويرجو أيضا هنا يرجو لقاء ربه يعني يحب، يحب النظر إلى الله ويحب رؤية الله جل وعلا. فاللقاء هنا أيضا مضمن معنى الرؤية، لقاء مع رؤية ومعاينة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، كما أخبر بذلك ربنا جل وعلا في مواضع من كتابه، وكما صح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه في عدد كثير من الأحاديث الصحيحة. فالذي يخاف ربه أو الذي يحب أن يرى ربه جل وعلا في الجنة فليعمل عملا صالحا. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما اجتمع فيه شرطان اثنان، ما اجتمع فيه شرطان اثنان: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الدليل شرط الإخلاص. دليل المتابعة قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن إذا كان العمل لغير الله فهو عمل غير صالح، وإذا كان العمل لله لكنه لا يوافق هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو عمل غير صالح. فحتى يكون العمل فحتى يكون العمل صالحا لابد من اجتماع الأمرين جميعا. إخلاص لوحده ما يكفي، كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لا يبلغه. الذين سووا الحلق في مسجد الكوفة يريدون الخير، يريدون الأجر والثواب من الله، لكن ما وفقوا لي حلق ذكر وحلق علم كما كانت، كما دل عليه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أحدثوا طريقة مخترعة ليس عليها دليل. فأنكر عليهم الصحابة، أنكر عليهم الصحابة، وصارت تلك البدعة مفتاح شر إلى بدع لهم أخرى، حتى انتهى بهم الأمر إلى قتال الصحابة في النهروان، لأنهم فتحوا على أنفسهم باب الابتداع في الدين. فالنية الصالحة وحدها لا تكفي، وكذلك العمل إذا كان في الظاهر موافق للكتاب والسنة لكن ما في إخلاص لله جل وعلا فلا ينفع أيضا هذا العمل. فالعبادات كما نسمع دائما من العلماء، العبادات توقيفية، توقيفية يعني نتبع فيها ولا نبتدع فيها. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام: نصلي الظهر أربع، نصلي الظهر أربع، ما نصليها خمس، ما نصليها ثلاث. قال الرسول: صوموا شهر رمضان هو المفترض عليكم، إذن نصوم شهر رمضان، ما نأتي بشهر آخر ونجعل مكان رمضان، لا. الحج له مناسك معينة، طريقة معينة، وقت معين، ما نأتي بحج جديد. فالعبادات مبنها على التوقيف، ما نخترع عبادة، لا نخترع عبادة من أصلها ولا نضيف إلى العبادات المشروعة شيء ليس منها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحد النكرة في سياق النهي، فتفيد العموم. وهذا محل الشاهد من الآية: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا شركا أكبر وهو صرف العبادة لغير الله، ولا شركا أصغر وهو يسير الرياء، وهو يسير الرياء. فإذا خالط الرياء العمل لم يكن هذا العمل خالص، بل صار فيه شرك والعياذ بالله. وهذا الرياء له حالات، إن كان من أصل العمل، يعني أشرك مع الله في هذه النية في أصل العمل، أول ما دخل في العبادة هو ناوي بها، يريد بها الأجر والثواب من الله، ويريد بها المدح والثناء من الناس، فهذا يبطل ذلك العمل، يبطل ذلك. يعني رجل تصدق بصدقة أمام الناس، يريد بهذا الصدقة الثواب والأجر من الله، ويريد أن يمدحه الناس ويثنوا عليه ويقولوا فلان كريم فلان جواد، فهذه النية المشاركة لنية التعبد لله، هذه نية تفسد العمل وتبطل العمل، يعني تبطل العمل الذي خالطها تلك النية. أما بقية عبادات الأخرى لا، بحالها. الذي يبطل العبادات كلها هو الشرك الأكبر، الشرك الأكبر. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت، يعني شركا أكبر، ليحبطن عملك، يعني كله. وهذا من الفوارق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر. الشرك الأكبر صرف العبادة لغير الله، الشرك الأصغر في الرياء هنا أصل عمل لله سبحانه وتعالى، فيه نية تعبد لله جل وعلا، ولكن خلط مع هذه النية نية أخرى، ليس بقصد التعبد لكن بقصد المدح، بقصد الثناء، بقصد المدح، بقصد الثناء ونحو ذلك من الإرادات. فالشرك الأكبر يحبط العمل كله، أما الشرك الأصغر فإنه يحبط العمل الذي خالطه. الشرك الأكبر يوجب الخلود في النار، الشرك الأصغر لا يوجب الخلود في النار، وإن عذب عليه لكن ما يخلد في النار. الشرك الأكبر يبيح الدم، الشرك الأصغر لا. فهذه بعض الفوارق بين النوعين. أما إن كان أصل العبادة لله، دخل في الصلاة لا يريد بها إلا وجه الله، أخرج الصدقة لا يريد بها إلا وجه الله، ثم بعد ذلك طرأت نية الرياء، طرأت إرادة أن يمدح أن يثنى عليه، فهنا إن دافعها مباشرة ولم يسترسل معها لم تضره إن شاء الله، لم تضره إن شاء الله. يستعذ بالله من الشيطان الرجيم ويراجع نيته وإخلاصه. أما إذا استرسل معه إلى نهاية العمل، فمنهم من يقول أنه يبطل العمل كله، ومنهم من يعني أقصد تلك العبادة كلها، ومنهم من قال أنه الجزء الذي كان نيته فيها لله عز وجل فهو عمل صحيح ومقبول، والجزء الذي فيه رياء هذا عمل مردود. وعلى كل، على المسلم أن يحذر من الرياء كله، سواء عند ابتداء العمل أو حينما تطرأ عليه أن يجاهد نفسه وأن يتقي الله، ولا يستقر هذا الرياء في قلبه، بل يجاهده ويدفعه ويستعيذ بالله من نزغات الشياطين، ويعلم أن هؤلاء الناس لا يملكون لهم مثقال ذرة من نفع، مدحوك أو ذموك لن ينفعوك لن يضروك. الجنة والنار ليست بأيد الناس، الجنة والنار بيد الله سبحانه وتعالى. الثواب والعقاب ليس بيد الناس، الثواب والعقاب بيد الله جل وعلا. فإذا إذا كان الناس لن ينفعوك لن يضروك لن يدخلوك جنة لن ينقذوك من النار، لما تصرف لهم هذا الجزء من عملك تريد أن يمدحوك عليه؟ ثم ذكر المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام عبد الوهاب رحمه الله حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه جل وعلا، يعني أن هذا حديث قدسي، والحديث القدسي لفظه ومعناه من الله لكنه ليس بقرآن، ليس بقرآن. قال الله جل وعلا: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، أخرجه مسلم. أنا أغنى الشركاء عن ماذا؟ عن الشرك، عن المشاركة. من عمل عملا يعني عمل صالح، عمل طاعة، عمل عبادة، وأشرك في هذا العمل غيري، بمعنى نوى بعمله هذا الله عز وجل تعبدا وتقربا إليه، ونوى به المدح من الناس، الثناء من الناس. قال الله جل وعلا: تركته وشركه، يعني تركت إثابته على هذا العمل، لا أثيبه عليه. يريد ثواب على عمله يذهب للطرف الآخر الذي أشركه معي، فهل يجد عنده ثوابا؟ الجواب لا. فإذا من عمل عملا صالحا لوجه الله وفي نفس الوقت أشرك مع الله في هذا العمل غير الله، بمعنى راء. أما لو كان الشرك هنا بمعنى أنه عبد غير الله مع الله، فهذا شرك أكبر، لكن نحن نتكلم عن الرياء. فالمقصود أن هذا العمل لا ثواب عليه، بل فيه عقوبة والعياذ بالله، يعذب ويعاقب ولا يثاب. والدليل على عقوبته حديث، يعني أدلة كثيرة من أشهرها وأوضحها حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار: قارئ القرآن ومجاهد ومتصدق، لكن دخلوا النار. لما؟ لأنهم ما أرادوا بعملهم الصالح هذا وجه الله، إنما أرادوا المدح والثناء من الناس، نعوذ بالله من سوء النوايا. ثم ذكر الحديث الآخر، حديث أبي سعيد الخدري عند الإمام أحمد وعند ابن ماجه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وقد خرج عليهم يوما وهم يتذاكرون المسيح الدجال، وقد خرج عليهم يوما وهم يتذاكرون المسيح الدجال، يتذاكرون متخوفين من شدة فتنته، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ولاحظ يخاطب من؟ يخاطب الصحابة، سادات هذه الأمة وخيار هذه الأمة. ومن هنا قال من قام منه العلم إن الرياء أشد ما يخاف على الصالحين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب أصحابه: أخوف ما خاف عليكم، في شيء أخاف عليكم أشد من المسيح الدجال؟ ما هو؟ أو قالوا: بلى، يعني أخبرنا ما هذا الشيء الذي تخاف علينا أكثر مما تخاف علينا من المسيح الدجال، ما عظم فتنة الدجال؟ قال: الرياء، أو قال: الشرك الخفي. قال: الشرك الخفي. كيف الشرك الخفي؟ قال: يقوم الرجل فيصلي، يصلي لمن؟ يصلي لله، يصلي يعني لله جل وعلا، فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فهو أصل الصلاة لله سبحانه وتعالى، لكن لما دخل عليه داخل، لما رأى فلان يرقبه يناظر ينظر إليه، تخشع في صلاته أو حسن صوته أو نحو ذلك من التحسينات في الصلاة حتى يمدحه فلان. فهذا الذي يخاف أكثر مما يخاف من فتنة المسيح الدجال. وذلك أن المسيح الدجال فتنة محصورة في الزمن الذي يخرج فيه، 40 يوم، يوم كسنة، يوم كشهر، يوم كجمعة يعني كأسبوع، وباقي الأيام كأيام الناس. فالذي يدرك 40 يوم في ذاك الزمن هو الذي يبتلى بالمسيح الدجال، إما ينجح وإما يرسل. لكن فتنة الرياء تهدد من؟ تهدد كل مؤمن ومؤمنة، تهدد كل مؤمن ومؤمنة. أيضا فتنة المسيح الدجال فتنة ظاهرة، رجل يدعي الربوبية أنه رب العالمين، لكن الرياء فهي فتنة مكشوفة واضحة وظاهرة لمن عصمه الله، لكن الرياء شيء خفي يتسلل في القلب ويتساهل به كثير من الناس فيهلكون والعياذ بالله من حيث أن يظنون أنهم على خير. هذا فيما يتعلق بباب الرياء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص لنا الأقوال والأعمال وأن يعيذنا من شر الرياء، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.